أحسن الله إليكم. يقول يوجد من بعض الإخوة أنه يتقدم إلى مكتب الضمان الاجتماعي ويقول بأنه مريض وهو سليم ليس كما وصف، ويطلب شهادة بعض الإخوة له لأنه مريض، ثم تصرف له مساعدة حسب كلامه وكلام الشاهد. فإذا حصل على المساعدة النقدية أعطى الشاهد من هذه النقود، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: حكم هذا العمل أنه لا يجوز، لأنه يشتمل على أمرين. أما الأمر الأول فهو الغش والكذب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا غش الجهة المسؤولة حيث ادعى أنه مريض، والواقع أنه ليس بمريض. والجهة الثانية، المبلغ الذي أخذه هو محرم، لكنه أيضا أعطى الشخص الذي شهد معه شهادة زور، أعطاه رشوة، أعطاه رشوة، فهذا عمل جمع الرشوة وشهادة الزور والكذب من الشخص والغش، والكسب الذي والمال الذي أخذه محرم والشاهد آثم، والمبلغ الذي أخذه الشاهد محرم، وبالله التوفيق.